بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء 17 من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في الإتقان في علوم القرآن في النوع 56 في الإيجاز والإطناب، وهذا المجلس هو المجلس 51 من مجالس قراءة هذا الكتاب. وتحدثنا عن الإيجاز بأنواعه وأقسامه، وأطال الحافظ السيوطي رحمه الله في الحديث عن الإيجاز. والآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الإطناب، والإطناب أو الإسهاب والتوسع. يقول المؤلف السيوطي رحمه الله: فصل. كما انقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، كذلك انقسم الإطناب إلى بسط وزيادة. قال: فالأول الإطناب بتكثير الجمل، بتكثير الجمل، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. ثمان آيات ذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول قال: في سورة أطنب فيها أبلغ إطناب لكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر. يقول يعني هنا في سورة البقرة أطنب وتوسع، ذكر ثمان آيات، وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات واختصر. لما السر؟ قال: في سورة أطنب فيها أبلغ الإطناب لكون الخطاب، يعني كأنه الآن يعني الآية التي بين أيدينا كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذه تحتمل أن تكون الآية في البقرة في آل عمران، لكن المحقق أشار إلى أنها البقرة لأنها في سياق الإطناب. قال: في سورة أطنب، يقصد في سورة البقرة، فيها أبلغ إطناب، ذكر فيها ثمان آيات لكون الخطاب مع الثقلين الجن والإنس وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل والموافق والمنافق. طيب، وأما سورة آل عمران فالخطاب اختلف بأسلوب الإيجاز. طيب، يقول: وقوله تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون من في الأرض. قال: قوله ويؤمنون به إطناب، لأن إيمان حملة العرش معلوم. الذين يحملون العرش، عرش من؟ عرش الرحمن. ومن حوله الحملة، ما حالهم؟ قال: يسبحون بحمد ربهم. ثم قال: ويؤمنون به. قال: الإيمان معلوم، حملة العرش معلوم إيمانهم. قال: لماذا ذكر ويؤمنون به؟ قال: حسنه إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، كأنه يقول: هؤلاء يؤمنون بربهم وأنتم أيها المشركون لا تؤمنون، ترغيبا فيه. قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وليس من المشركين مزك، هذا مثال ثالث. يقول يعني قال: ويل المشركين، ثم قال: الذين لا يؤتون الزكاة. أكيد المشرك لا يزكي. قال: وليس من المشركين مزك. والنكتة الحث للمؤمنين على أدائها والتحذير من المنع، حيث جعل من أوصاف المشركين يقول ويل المشركين الذين من أساليب الذين من صفاتهم أنهم لا يؤتون الزكاة، فأنتم أيها المؤمنون تؤتون الزكاة. طيب هذا النوع الأول يقول بتكثير الجمل. في نوع ثاني يقول يكون بالأنواع. ما هي الأنواع؟ قال النوع الأول دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات. لما مر معنا الأدوات فيها حروف تأكيد، هذه حروف التأكيد يؤتى بها، إن وأن ولام الابتداء والقسم وألا الاستفتاحية وأما وها التنبيه وكأن في تأكيد التشبيه ولكن في تأكيد الاستدراك وليت في تأكيد التمني ولعل في تأكيد الترجي وضمير الشان وضمير الفصل وإما في تأكيد الشرط وقد والسين وسوف والنون نون التوكيد ونون النونان التوكيد الخفيف والثقيلة ولا التبرئة ولن ولما في تأكيد النفي. قال وإنما يحسن تأكيد الكلام إذا كان المخاطب به منكرا أو مترددا، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه، كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى. من هم رسل عيسى؟ ويقصد الرسل الذين أرسلهم الله لأصحاب القرية في سورة ياسين على أن هؤلاء كانوا في زمن عيسى وأن عيسى أرسلهم. هذا القول الله أعلم بصحته، لكن هم يعني رسل ثلاثة أرسلهم الله إلى هذه القرية، هل هم في زمن عيسى أو قبل الله أعلم، لكن المؤلف يعني أخذ برأي من قال إنهم في زمن عيسى. قال إنا إليكم مرسلون، فأكد بإن واسمية الجملة إنا إليكم مرسلون. وفي المرة الثانية قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكد بالقسم، ربنا يعلم أسلوب قسمي شبيه بالقسم، وإنا واللام والجملة الإسمية، لمرسلون والجملة الإسمية، إليكم مرسلون. قال واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في إنكار في الإنكار، قال لأنهم أنكروا فأتي إليهم بأقوى أساليب التأكيد، لأنهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فردوا عليهم. قالوا قد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره، فينزل منزلة المنكر. يقول قد يؤتى بهذه الأساليب شخص غير منكر لأنه نزل منزلة المنكر، وقد يترك التأكيد وهو منكر لأن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره، وعلى هذا يخرج ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأكد الموت بتأكيدين إنكم لميتون، بل قد يكون ثلاث تأكيدات إن واللام والجملة الإسمية إنكم بعد ذلك لميتون، يعني إنكم لميتون واللام الداخلة على الخبر جملة إسمية ولام وإن، وإن لم ينكر الموت، ما في حد يقول لا أنا لست بميت، لتنزيل المخاطبين لتماديهم في الغفلة، تنزيل من ينكر الموت، وأكد بإثبات البعث تأكيدا واحدا، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني أكد بتوكيدين إن والجملة. قال وإن كان أشد نكيرا، لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كانت لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديرا بأن لا ينكر، فنزل المخاطمون منزلة غير المنكر حثا لهم على النظر في أدلته الواضحة. ونظيره قول تعالى لا ريب فيه، نفى عنه الريب بلا على سبيل الاستغراق، مع أنه ارتاب فيه من ارتاب، ارتاب فيه مرتابون، لكن نزل منزلة العدم تعويلا على ما يزيله الأدلة الباهرة، كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك. يقول وقال الزمخشري بولغ في تأكيد الموت تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه، أن يكون الموت نصب عينيه، ولا يغفل عن ترقبه فإن مآله إليه، فكأنه أكدت جملته 3 مرات لهذا المعنى، لأن الإنسان في الدنيا يسعى فيها غاية السعي حتى كأنه يخلد، ولم يؤكد جملة البعث إلا لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه النزاع ولا يقبل إنكارا. وقال التاج ابن الفركاح أكد الموت ردا على الدهرية القائلين ببقاء النوع الإنساني خلفا عن سلف، واستغنى عن تأكيد البعث هنا لتأكيده والرد على منكره في مواضع كقوله قل بلى ورب لتبعثن. وقال غيره لما كان العطف يقتضي الاشتراك استغنى عن إعادة اللام لذكرها في الأول. طيب، وقد يؤكد بها للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح بالخبر فاستشرفت نفسه إليه، نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويحا ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بذلك أو لا، فقيل إنهم مغرقون بالتأكيد. طيب، يقول وكذلك قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم لما أمرهم بالتقوى وظهور ثمرتها والعقاب على تركها محله الآخرة، تشوفت نفوسهم إلى وصف حال الساعة فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم بالتأكيد ليتقرر عليه الوجوب. يقول وكذلك قوله وما أبرئ نفسي فيه تحيير للمخاطب وتردد في أنه كيف يبرئ نفسه وهي بريئة زكية ثبتت عصمتها وعدم مواقعتها السوء، فأكد بقوله إن النفس لأمارة بالسوء. هذا على قول إن القائل وما أبرئ نفسي هو يوسف، والرأي الثاني أن القائل هذا كلام هو امرأة العزيز، وهذا هو الصحيح. قال وقد يؤكد لقصد الترغيب نحو فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أكد بأربع تأكيدات إنه هو التواب الرحيم، قال 4 تأكيدات. إنه وضمير الفصل هو والجملة الإسمية التواب الرحيم. طيب، ترغيبا للعبادة ترغيبا للعباد في التوبة، وقد سبق الكلام على أدوات التأكيد المذكورة ومعانيها ومواقعها في النوع 40، لكن يظهر أنها 3 تأكيدات: إن زين، ثم هو ضمير الفصل، الفصل ثم الجملة الاسمية التواب الرحيم. طيب قال هذا مر معنا. ثم قال فائدة: إذا اجتمعت إن واللام كان بمنزلة تكرير الجملة 3 مرات، لأنه إن أفادت التكرير مرتين، فإذا دخلت اللام صارت 3. وعن الكسائي أن اللام لتوكيد الخبر، وإن لتوكيد الاسم، وفيه تجوز، لأن التوكيد للنسبة لا للاسم ولا للخبر. طيب، وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل 3، والخفيفة بمنزلة تكريره مرتين. وقال السيبويه في نحو يا أيها الألف والهاء لحقتا أيا توكيدا، فكأنك كررت أيا مرتين، وصار الاسم تنبيها. هذا كلامه وتابعه الزمخشري. فائدة: قول تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال جرجاني في نظم القرآن: ليست اللام فيه للتأكيد، فإنه منكر، فكيف يحقق ما ينكر؟ وإنما قاله حكاية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادر منه بأداة التأكيد، فنزلت الآية على ذلك. طيب، النوع الثاني دخول الأحرف الزائدة. الآن هو أتى بالأحرف، أحرف التوكيد، الآن ينتقل إلى الأحرف الزائدة. يعني الأحرف الزائدة إذا قلنا إنها في باب اللغة والنحو، هذا عند أهل اللغة يمشي، لكن في القرآن الكريم لا يقال فيه أحرف زائدة ولا كلمات زائدة ولا جمل زائدة، وإنما يقال فيه حروف جيء بها لمعاني أشهرها التأكيد. قال ابن جني هو من أئمة اللغة: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، إعادة الجملة مرة أخرى. وقال الزمخشري في كشافه القديم: يقول كشافه القديم، ما أدري يعني هل له قديم أو جديد، ما أدري، فلا ندري، الله أعلم. طيب، عموما الباء في خبر ما وليس لتأكيد النفي، مثلا تقول ليس بحاضر، ما هو بحاضر؟ قال لتأكيد النفي. كما أن اللام لتأكيد الإيجاب: زيد لحاضر. وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه إذ إسقاطه لا يخل بالمعنى، فقال: هذا يعرفها أهل الطباع، يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه. طيب، قالوا نظيره العارف بوزن الشعر طبعا إذا تغير عليه البيت بنقص أنكره، وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن. فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع بنقصانها، ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجده بنقصانه. ثم باب زيادة الحروف وزيادة الأفعال قليل والأسماء أقل. يقول الزيادة أكثر شيء ما تكون في الحروف، قد تكون في الأفعال لكن قليلة، وفي الأسماء أقل. قال: أما الحروف فيزاد منها إن وأن وإذ وإذا وإلى وأم والباء والفاء وفي والكاف واللام ولا وما ومن والواو، وتقدمت في نوع الأدوات مشروحة، وهذه مرت معنا وشرحناها. وأما الأفعال فزيد منها كان، وخرج عليه كيف نكلم من كان في المهد، يعني من هو في المهد الآن. وأصبح فأصبحوا خاسرين، كقوله فأصبحوا خاسرين. طيب، قال: وقال الرماني: العادة أن من به علة تزاد بالليل أن يرجو الفرج عند الصباح فاستعمل فأصبح لأن الخسران حصل لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة. وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد، وقع في كلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع كلفظ مثل في قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به. النوع الثالث التأكيد الصناعي، وهو 4 أقسام: التوكيد المعنوي بكل وأجمع وكلا وكلتا نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يقصد الصناعي الصناعة النحوية، وفائدته رفع توهم المجاز وعدم الشمول. وادعى الفراء أن كلهم أفادت ذلك، وأجمعون أفادت اجتماعهم على السجود وأنهم لم يسجدوا متفرقين. طيب، التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول إما بمرادفه نحو ضيقا حرجا، قال: الضيق هو الحرج، أو ضيقا حرجا بكسر الراء، ضيق يقول بكسر الراء، وهي قراءة الإمام نافع وشعبة عن عاصم. طيب، وغرابيب سود، لأن الغرابيب هي السود، وجعل منه الصفار فيما إن مكناكم على القول بأن كليهما للنفي، وجعل منه غيره قيل: ارجعوا وراءكم، أكيد يرجع وراء ما يرجع قدام أمام. قال: فوراء ليس ها هنا ظرفا، لأن لفظ ارجعوا ينبئ عنه، بل هو اسم فعل بمعنى ارجعوا، فكأنه قال: ارجعوا ارجعوا. وإما بلفظه ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة، فالاسم قوارير قوارير، دكا دكا، صفا صفا، فمهل الكافرين أمهلهم. واسم الفعل هيهات هيهات، والحرف ففي الجنة خالدين فيها، في أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، أيعدكم أنكم أنكم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والأكثر اقتران الثانية بثم، نحو ما أدراك ما هي، ثم ما أدراك، كلا سيعلمون، ثم كلا. ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، نحو اسكن أنت وزوجك، فاذهب أنت وربك، يعني لو قال اسكن وزوجك مشت الجملة. قال: وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا: من تأكيد المنفصل بمثله: وهم بالآخرة هم كافرون. تأكيد الفعل بمصدره، وهو عوض من تكرار الفعل مرتين. قال: وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل، بحيث بخلاف التوكيد السابق، فإن من رفع توهم المجاز في المسند إليه. كذا فرق به ابن عصفور وغيره، ومن ثم رد بعض أهل السنة على بعض المعتزلة في دعواه نفي التكليم حقيقة بقوله: وكلم الله موسى تكليما، لأن التوكيد رفع المجاز في الفعل. عبارة المؤلف أهل السنة هو يأتي بمقابل المعتزلة، ولكن في الحقيقة هو لا يقصد أهل السنة والجماعة، هو يدخل نفسه وهو من الأشاعرة، فكأن أهل السنة مقابل المعتزلة، فالأشاعر يدخلون لأنهم يقابلون المعتزلة، لكن الأشاعرة يوافقون أهل السنة بالجملة على أن الله يتكلم، لكن لا يوافقونهم في المعنى الدقيق. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بحروف وأصوات مسموعة، وأن الله يتكلم حقيقة. أما الأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يؤولونه بأن الله يوجز الكلام أو يفيض الكلام من عنده فيض الفعال أو نحو ذلك. لهم يعني لهم تأويلات، يعني بالجملة يوافقون وبالتفصيل لا. طيب، قال: ومن أمثلته وسلموا تسليما، تمر السماء مورا، تسير الجبال سيرا، جزاؤكم جزاء موفورا، وليس منه تظنون بالله الظنونا. هو جمع ظن لاختلاف أنواعه، وأما إلا أن يشاء ربي شيئا. ليش تظنون بالله الظنونا؟ قال: لأن الظنون هنا جمع، والظنون كثيرة. طيب، قال: فيحتمل أن يكون منه أن يكون الشيء بمعنى الأمر والشأن، إلا يشاء ربي شيئا، شاء شيئا، يقول يختلف. والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المراد، نحو: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا ذكرا، سرحوا سراحا، وسرحوا سراحا، اتقوا حق تقاته، تبتل تبتيلا، أنبتكم نباتا. يقول رابعها الحالة المؤكدة، أبعث حيا، أكيد إذا بعث يكون حيا، لا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن من يعثو مفسد. وأرسلناك للناس رسولا، أزلفت الجنة غير بعيد، إذا أزلفت أصبحت غير بعيد. ولا مدبرا، لأنه إذا ولا لا شك أنه سيدبر. وهكذا من بقية الأمثلة: تبسم ضاحكا وهو الحق مصدقا. النوع الرابع التكرير، وهو أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة، خلافا لبعض من غلط وله فوائد، منها التقرير، إذا تكرر كلام تقرر. وقد نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص، يعني قصص القرآن، والإنذار في القرآن، في قوله: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ومنها التأكيد، زيادة التنبيه على ما ينبغي التهمة، زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقي الكلام بالقبول، كقوله تعالى: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فإنه كرر: يا قومي يا قومي. ومنها إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول، أعيد ثانية تطرية له وتجديدا لعهده: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك. طيب، وهكذا مما ذكره من الأمثلة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. طيب، ومنها التعظيم والتهويل: الحاقة ما الحاقة، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فإن قلت هذا النوع أحد أقسام النوع قبله، فإن منها التوكيد بتكرار له، فلا يحسن عده نوعا مستقلا، قلت هو يجامعه ويفارقه، لأن هذا على سبيل التهويل والتعظيم، يعني يفارقهم أن هذا تعظيم وتهويل، والذي قبله تأكيد، فهو تأكيد وتهويل وتعظيم. يقول: فلا يحسن عده نوعا مستقلا، قلت هو يجامعه ويفارقه ويزيد عليه وينقص عنه، فصار أصلا برأسه. فإنه قد يكون التأكيد تكرارا كما تقدم في أمثلته، قد يكون تكرارا كما تقدم أيضا، وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة، وإن كان مفيدا للتأكيد معنا، إلى آخر ما ذكر. قال ومنه ما كان لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانيا متعلقا بغير ما تعلق به الأول، وهذا القسم يسمى بالترديد. الترديد كقوله الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وقع فيها الترديد 4 مرات. نور السماوات مثل نوره. طيب يعني نور الله نور السماوات مثل نوره، مصباح المصباح، زجاجة الزجاجة. ثم قال نور على نور، يهدي الله لنوره. يقول وجعل منه قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن تكررت نيفا 30 مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على 3 ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد عن 3، لأن التأكيد لا يزيد عليها. يقول ابن عبد السلام العز سلطان العلماء وغيره وإن كان بعضها ليس بنعمة، فذكر النقمة للتحذير نعمة. وقد سئل أي نعمة في قوله كل من عليها فان، فأجيب بأجوبة أحسنها النقل من دار الهموم إلى دار السرور، وإراحة المؤمن والناس من الفاجر. وكذا قوله ويل يومئذ للمكذبين، قال ذكر لأنه ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، وكأنه قال عقب كل قصة ويل للمكذب بهذه القصة. وكذلك في الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كررت 8 مرات، كل مرة عقب قصة، فإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي المذكور. طيب قال لما اشتملت عليه من الآيات والعبر. طيب قال كذلك قوله تعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. قال الزمخشري كرر ليجددوا عند سماع كل نبأ منها اتعاظا وتنبيها إلى آخره. وقال في عروس الأفراح فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطنان، بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد بالآخر إلى آخر ما ذكر. قال ويقرب من ذلك ما ذكر ابن جرير في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان وكفى بالله وكيلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. قال فإن قيل ما وجه تكرار ولله ما في السماوات وما في الأرض في آيتين إحداهما في إثر الأخرى، قلنا لاختلاف معنى الخبرين عما في السماوات والأرض، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه وغنى بارئه عنه، لأنه قال وكان الله غنيا حميدا، فالمخلوق محتاج والخالق غني. وفي الأخرى حفظ وكفى بالله وكيلا، بارئه إياه وعلمه به وبتدبيره. فإن قيل أفلا قيل وكان الله غنيا حميدا وكفى بالله وكيلا، قيل لا، قيل ليس في الآية الأولى ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. طيب وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 3 مرات. كتاب الأول ما كتبوه بأيديهم، والثاني التوراة، والثالث جنس كتب الله. طيب قال ومن أمثلة ما يظن تكرارا وليس بتكرار قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. الحاضر أي في المستقبل، يعني لا أعبد ما تعبدون في المستقبل، ولا أنتم في الحال، ما أعبدوا مستقبل، ولا أنا عابد في الحال، ما عبدتم في الماضي، ولا أنتم عابدون في المستقبل، ما أعبدوا أي في الحال. فالحاصل أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه، ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم، واذكروا الله في أيام معدودات. فإن المراد بكل واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخر. فالأول الذكر في مزدلفة عند الوقوف بقزح، جبل يسمى قزح. وقوله واذكروا الله كما هداكم إشارة إلى تكرره ثانيا وثالثا، ويحتمل أن يراد به طواف الإفاضة بدليل تعقيبه فإذا قضيتم. والذكر الثالث إشارة إلى رمي جمرة العقبة، والأخير لرمي أيام التشريق. ومنه تكرير حرف الإضراب. حرف الإضراب هو بل. قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، وكذلك بل ادارك علمه في الآخرة، بل هم في شك، بل هم منها عمود. ومنه قوله حقا على المحسنين، حقا على المتقين، فكرر الثاني ليعم كل مطلقة، فإن الآية الأولى في المطلقة قبل الفرض والمسيس، وقيل إن الأولى لا تشعر بالوجوب، ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة إن شئت أحسنت وإن شئت فلا، فنزلت الثانية. ومن ذلك تكرير الأمثال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وكذلك ضرب الله المنافقين، وكذلك ضرب مثل المنافقين في أول بقرة بالمستوقد نارا ثم بأصحاب الصيب. قال الزمخشري: والثاني أبلغ من الأول، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفضاعته، له المستوقد نارا، ولذلك أخر وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلب. طيب، ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. قال بعضهم: ذكر الله موسى في 120 موضعا من كتابه. وقال ابن العربي في القواصم: ذكر الله قصة نوح في 25 آية، وقصة موسى في 90 آية. وقد ألف البدر بن جماعة كتابا سماه المقتنص في فوائد تكرار القصص، وذكر في تكرير القصص فوائد، منها أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة. ومنها أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله، ثم يهاجر بعده آخرون ويحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم، فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى آخرين، إلى آخره. قال: ومنها أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما يخفى من الفصاحة، ومنها أن الدواعي لا تتوفر على نقلها، إلى آخر ما ذكر من فوائد القصص وهي معلومة واضحة. قال: ومنها أنه لما تحداهم بقوله فأتوا بسورة من مثله في البقرة، فلو ذكرت القصة في موضع واحد واكتفي بها لقال العربي: تونا أنتم بسورة من مثله، فأنزلها الله سبحانه وتعالى في تعداد السور دفعا لحجتهم من كل وجه. قالوا: منها القصة الواحدة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى، فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من حب التنقل في الأشياء المتجددة إلى آخره. وقد سئل ما الحكمة في تكرير قصة يوسف قصة يوسف لم ترد في أي سورة من سور القرآن، وسوقها مساقا واحدا في موضع واحد دون غيرها من القصص. وأجيب بوجوه، أحدها أن فيها تشبيب النسوة به، وحال امرأة ونسوة افتتنوا بأبدع الناس جمالا فناسب عدم تكرارها لما فيها من الإغضاء والستر، الله أعلم. أو يقال يعني من باب يعني إظهار بلاغة القرآن أنه قد يأتي بالقصة مرة واحدة في موضع واحد مسهبا بها، وقد يأتي بها في مواضع بين إسهاب واختصار. طيب، ذكر عدة أسباب هنا، يعني نحاول لا نطيل فيها لأنها واضحة جدا. طيب، هذه كلها تعود إلى قصة يوسف عليه السلام أو القصص عموما. قال: وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك. وبهذا أيضا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى مع الخضر وقصة الذبيح. فإن قلت قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى مرتين وليست من قبيل ما ذكرت، قلت الأولى في مريم، في سورة مريم في كاف ها يا عين صاد، وهي مكية وأنزلت خطابا لأهل مكة، والثاني في آل عمران مدنية أنزلت خطابا لليهود وللنصارى النجران حين قدموا، ولهذا اتصل بها ذكر المحاجة والمباهلة. طيب، النوع الخامس الصفة، وترد لأسباب، يعني الصفة تكون زيادة وإطناب، ولكن لها أسباب. الأول التخصيص في النكرة، فتحرير رقبة مؤمنة فخصص هذه الرقبة النكرة بأنها مؤمنة. التوضيح في المعرفة، زيادة البيان ورسوله النبي الأمي. الثالث المدح والثناء في صفات الله الرحمن الرحيم إلى آخره، الخالق البارئ المصور إلى آخره، وصف مدح وثناء وإظهار شرف الإسلام والتعريض باليهود. الرابع الذم، الشيطان الرجيم، لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا مقصود به التأكيد لرفع الإيهام، إلهين اثنين بعد وصفه بعده صفة مؤكدة للنهي عن الإشراك ولإفادة النهي عن اتخاذ إلهين، إنما هو لمحض كونهما اثنين فقط لا لمعنى آخر من كونهما عاجزين إلى آخره. قال: ولأن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية كقوله إنما نحن بنو المطلب شيء واحد، وتطلق ويراد بها نفي العدة التثنية باعتبارها، فلو قيل لا تتخذ إلهين فقط لتوهم أنه نهي عن اتخاذ جنسين آلهة، وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد عدد آلهة. ولهذا أكد بالوحدة في قوله إنما هو إله واحد، ومثله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين على قراءة التنوين من كل، والقراءة الثانية من كل زوجين اثنين، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإن كانت اثنتين في النساء في ميراث البنات. قال: وقد أجاب، طيب هذا كلام حول الاثنتين. طيب، قال: ومن الصفات المؤكدة قوله: ولا طائر يطير بجناحيه، الطائر لا يطير إلا بجناحيه. قال: تأكيد أن المراد بالطائر حقيقة، وقد يطلق مجازا، وبجناحي تأكيد حقيقة الطيران، يقولون بألسنتهم لأن القول يطلق مجازا على غير اللسان، يقولون في أنفسهم. طيب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب موجودة في الصدور. قال لأن القلب قد يطلق مجازا على العين كما أطلقت العين مجازا على القلب في قوله الذين كانت أعينهم في غطاء. هذا بعيد كل البعد. صحيح أن ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تأكيد على القلوب هذه. طيب، يقول قاعدة الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة، لا يقال رجل فصيح متكلم بل يقال متكلم فصيح. وأشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل وكان رسولا نبيا، النبي يسبق الرسول، وأجيب بأنه حال لا صفة. طيب، أي مرسلا في حال نبوته أو تقديم وتأخير. طيب، قاعدة إذا وقعت الصفة بين متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه، فمن الأول 7 سماوات طباقا، الطباق للسماوات ولا للسبع، والثاني 7 بقرات سمان، صفة للسبع ولا للبقرات. طيب، يقول يجوز تكون المضاف أو المضاف إليه، فالأول 7 سماوات طباقا أي 7 الطباق، والبقرات السمان. فائدة، إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معنى الصفات العطف، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وإلا تركه، يعني إذا تباعد يجوز العطف أو ترك العطف، مثل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع بدون عطف عتل. فائدة، قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها. قال الفارسي إذا ذكرت صفات في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف في إعرابها قطع النعت، يعني لا تجعلها عطفا لأن المقام يقتضي الإطناب، فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل، لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع تتفنن، وعند الاتحاد يكون نوعا واحدا، مثل قوله تعالى في المدح والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، يعني غير في الإعراب والمقيمين والمؤتون، ولكن البر من آمن بالله إلى أن قال والصابرين، وقل أشادا الحمد لله رب، مع أن الأصل رب العالمين. طيب، وامرأته حمالة الحطب. طيب، السادس البدل، مثل قولك رأيت زيدا أخاك بدل. يقول والقصد به الإيضاح زيدا أخاك، وفائدته البيان والتأكيد. فالبيان زيدا أخاك، والتأكيد لأنه على نية التكرار. طيب، يقول ولأنه دل على ما دل عليه، فالأول إما بالمطابقة في بدل الكل أو بالتضمن في بدل البعض أو التزام في بدل الاشتمال. مثال الأول اهدنا الصراط المستقيم صراطا، هذا مطابقة. طيب، لنسفع عن بالناصية ناصية. مثال الثاني الذي هو بدل البعض التضمن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على الناس ثم قال من استطاع، ولولا دفع الله الناس ثم قال بعضهم. الثالث وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنساني ذكره. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال، يسألونك عن القتال، أصحاب الأخدود النار، وهكذا. وزاد بعضهم بدل الكل من البعض، يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جناتي، جنة جنات. وفائدة التكرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة. طيب، وفائدته تقرير أنها جنات. قال ابن السيد: وليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه، بل من البدل ما يراد به التأكيد، وإن كان ما قبله غنيا عنه، كقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط، ألا ترى أنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشك أحد في أن الصراط المستقيم هو صراط الله. وجعل منه ابن عبد السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال: ولا بيان فيه، لأن الأب لا يلتبس بغيره. طيب، النوع السابع عطف البيان، وهو كالصفة في الإيضاح، لكن يفارقها في أنه وضع ليدل على الإيضاح باسم مختص به بخلافها، فإنها وضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها. وفرق ابن كيسان بينه وبين البدل بأن البدل هو المقصود، وكأنك قررته في موضع البدل المبدل منه، وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. السيوطي رحمه الله يعني يهتم باللغة والإعراب، ومتمكنه في هذا الباب، لذلك يتوسع كثيرا حتى يخرج الموضوع عن كونه من دلالات القرآن إلى دلالات اللغة. يعني كأنك تقرأ كتاب نحو لتوسعه، وإن كان يراعي الأمثلة القرآنية. يقول هنا: ومن أمثلته فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذا في عطف البيان، مقام إبراهيم عطف بيان. ويجوز أن يكون بدل بعض من كل. قال: من شجرة مباركة زيتونة، عطف بيان، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا من باب عطف البيان. يقول: عطف أحد المترادفين على الآخر: إنما أشكو بثي وحزني، وهنوا فما وهنوا وما ضعفوا، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا تخاف دركا ولا تخشى. يقول: عطف أحد المترادفين. الحقيقة أنه ليس هناك ترادف، وإنما كل كلمة لها معنى دقيق، لأن كلمة لا تبقي ولا تذر شلعة ومنهاجة، بلا شك أن في فرق كبير. طيب، قال: وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآن اللي هو الترادف، وهذا الصحيح، ما في ترادف. طيب، النوع التاسع: عطف العام على الخاص، تنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيل للتغاير، مثل: حافظ على الصلوات، هذا عام، والصلاة الوسطى خاص، فنبه على أنها ليست من جنس الصلوات بل لها ميزة. وهكذا في بقية الأمثلة التي ذكرها: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلى آخره. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، لأن الذي يعمل سوء قد ظلم نفسه. طيب، وهكذا في بقية الأمثلة التي ذكرها، التي هي من باب عطف الخاص على العام. أحيانا يأتي العكس، عطف العام على الخاص. قل: إن صلاتي ونسكي، لأن النسك عبادة تدخل فيها الصلاة، وآتيناك سبعا من المثاني الفاتحة، والقرآن العظيم مشتمل على الفاتحة، وهكذا. هذا يسمى من باب عطف العام على الخاص. طيب، النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الإبهام، تأتي الآية مبهمة ثم توضح، هذا كثير معروف. قال أهل البيان: إذا أردت أن تبهم ثم توضح فإنك تطنب، وفائدته إما رؤية المعنى في صورتين مختلفتين الإبهام والإيضاح، أو ليتمكن المعنى في نفس في النفس تمكنا زائدا لوقوعه زائدا تمكنا زائدا لوقوعه بعد الطلب، فإنها فإنه أعز من المنساق بلا تعب، أو لتكمل لذة العلم به إلى آخر ما ذكر. الإيضاح بعد الإبهام ذكر له أمثلة، قال أمثلته رب اشرح لي صدري، فإن اشرح تفيد طلب شرح شيء، شرح شيء ما له، وشيء وصدري يفيد تفسيره وبيانه. يسر لي أمري، والمقام يقتضي التأكيد لإرسال المؤذن بتلقي الشدائد، ألم نشرح لك صدرك، فإن المقام يقتضي التأكيد لأنه مقام امتنان، وقضينا إلى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال ومنه التفصيل بعد الإجمال، إن عدة الشهور 12 شهرا، ثم قال بدأ يفصل، منها أربعة حرم، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة، تأكيد لرفع توهم أن الواو في سبعة بمعنى أو، فتكون الثلاثة داخلة فيها، ولما قال تلك عشرة زال الوهم. إلى آخر ما ذكر في هذا الكلام الطويل، وما نقله عن ابن عسكر والكرماني في المراد تلك عشرة كاملة. طيب النوع الثاني عشر التفسير، قال أهل البيان وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره، ومن أمثلته إن الإنسان خلق هلوعا، ثم جاء تفسيره. ما هو الهلوع؟ قال هو كذا وكذا وكذا. طيب القيوم، قال القيوم هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن تفسير تفسير، وهكذا في بقية الأمثلة، يسومونكم سوء العذاب يذبحون. طيب وضع الظاهر موضع المضمر، وضع الظاهر موضع المؤمر المضمر، يقول ورأيت فيه تأليفا مفردا لابن الصائغ، وله فوائد منها زيادة التقرير والتمكين. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني هو الصمد، فجاء بلفظ الله، هذا ظاهر، والمضمر الضمير، والأصل هو الصمد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي هو نزل، وهكذا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا إنا لا نضيع أجرهم، قال لا أجر المحسنين أظهر، وهكذا كثير في القرآن كثير جدا. ولذلك يعني لو كتب فيه رسالة ماجستير مثلا، لو وجد الباحث فيه مواضع كثيرة، شوف السيوطي كيف وقف على مواضع كثيرة، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله، الأصل ألا إن حزبه، وهكذا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، أي إن قرآنه، وهكذا أمثلة كثيرة جدا، ولها أوجه، ذكر هنا السيوطي عدة يعني أغراض أو أسباب أو حكم أو فوائد ذكرها، قال تقصيد، قال قصد تربية المهابة وإدخال الروع، يعني ذكر قصد تقوية داعية المأمور، قصد تعظيم الأمر، وهكذا كثير. طيب ومنها الاستدلال الاستلذاذ بذكره، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، ولم يقل نتبوأ منها، لأن الأرض أرض الجنة، وهكذا بقية الأمثلة. هو أنا أعرف أن في كتابات لكنها كتابات يعني مختصرة، لكن الذي سيأتي إلى دراسة تطبيقية ويتبع القرآن من أوله من أول إلى آخره سيجد هذه الأمثلة كثيرة. شف أتى بقوله والذين يمسكون بكتاب في الأعراف إن الذين آمنوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا وهكذا وقصد العموم إلى آخره, يعني كلام طويل جدا ومفيد. ويذكر السيوطي رحمه الله الأغراض, الأغراض قصد الخصوص قصد العموم قصد كذا, الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى وهكذا, مراعاة الجناس رب الناس ملك الناس وهكذا, يعني ما قال ملكهم خالقهم يعني مربيهم لا, وهكذا مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, قال يعني مفترض قال فتذكر إحداهم تذكرها وهكذا. طيب قال ولا يمكن إلا مع التصريح بالظاهر, كذا حرره السبكي في جواب سؤال سأله الصفدي عن في ذلك. قال الصفدي أسيدنا قاضي قضاة ومن إذا بدا وجهه استحيا له القمران, إلى آخر هذه الأبيات التي ذكرها وهي طويلة. طيب احنا نريد أن ننهي أيها الإخوة والأخوات, ننهي الكلام في الإطناب حتى لا نعيد إليه نرجع إليه مرة أخرى. يقول تنبيه إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مر في آيات إنا لا نضيع أجر المصلحين أجر من أحسن عملا ونحوه, ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فإن إنزال الخير مناسب للربوبية وهكذا. الرابع عشر الإغال, الإغال الزيادة في المعنى التوسع الإمعان في ختم الكلام, مثل قوله تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, أكيد أنهم مهتدون فأوغل أوغل. ومثل قوله تعالى ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين, أكيد إذا ولوا سيدبرون. ومن أحسن حكما أو من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, لأن الذين يوقنون هم الذين يعرفون أن حكم الله هو الأحسن. النوع الخامس عشر التذييل, وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة عقب جملة, والثاني تشتمل على معنى الأولى لتأكيد منطوقه أو مفهومه, تسمى التذييل, وهو من بديع القرآن. ذلك جزائناهم بما كفروا وهل نجازي, هذا يسمى تذييل. وقد جاء يعني مثل ما تذكر كلام ثم تذيل بكلام آخر, جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا, كلام جميل يعني حقيقة. حتى التذييل يحتاج إلى كتابة وتوسع لأن القرآن مليء مليء بمثل هذه العبارات. الطرد والعكس, قال الطيبي وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس, ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات, إلى قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح. طيب نشوف إذا كان بقي كثيرا بقي كثير أو وقفنا هنا ولا أكملنا هذا النوع. طيب بقي بس يمكن أربعة أنواع نختم بها المجلس, أربعة أنواع تقريبا نمر عليها, وهي يعني كلها من بدائع القرآن وواضحة. التكميل يسمى الاحتراس, يقول وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. أذلة, أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, لو قال أذلة وسكت يتوهم أنهم ضعفاء, لما قال أعزة زال أن المراد أذلة يعني متواضعين, هذا يسمى التكميل. قال تخرج بيضاء ثم قال من غير سوء ليزيل توهم أن تكون يعني فيها شيء من المرض. قال لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, جملتهم لا يشعرون اعتذار واحتراس. أنه حطمهم وهو قاصد لهم. وهذا جميل جدا حقيقة، فيها أمثلة كثيرة. فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني من غير أنتم من غير أن تعلموا. وهكذا النوع الثامن عشر التتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضله بفضلة تفيد نكتة كالمبالغة. يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضله، يؤتى بفضل يعني شيء زائد ليفيد النكتة تمم. ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع أنهم يحبونه يطعمون الطعام، ففيها تتميم. وآتى المال على حبه مع أنه يحبه يعطي. قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، وهو مؤمن تتميم، لأن الذي يعمل الصالحات أكيد أنه مؤمن. الاستقصاء، وهو أن يتناول الكلام معنى فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه. يستقصي كله. أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخره، فإنه تعالى لو اقتصر على جنة لكان كافيا، لكن قال نخيل وأعناب إلى آخره، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. هذا إطناب، لكنه يسمى استقصاء، أن يتناول المتكلم معنى فيستقصي كل ما فيه. مثل ما تقول دخلت قصرا، خلاص قصرا عرفتنا دخلت قصر، طيب بعدين؟ قال دخلت قصرا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا استقصاء. والقرآن يستعمله. طيب يقول الاعتراض النوع العشرون، الاعتراض وسماه قدامة التفاتا، وهو الاتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، سمى اعتراض جملة معترضة. ويجعلون له ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه جملة معترضة. لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الأصل لا تدخلن المسجد الحرام آمنين، هذا يسمى الاعتراض جملة معترضة. فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم. فقول نساءكم متصل بقول فأتوهن، لكن جاء كأنها جملة معترضة. طيب وقيل يا أرض ابلعي ماءك. طيب يقول النوع الحادي والعشرون التعليل، وفائدته التقرير والأبلغية، فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعللة، يعني يؤتى بالحكمة يؤتى بالعلة للحكم أو للكلام بعلة. قال وحروفه اللام وأن وإن وإذ والباء وكي ومن ولعل، وقد مضت أمثلته في نوع الأدوات. وما يقتضي التعليل لفظ الحكمة، حكمة بالغة، لما ذكر قال حكمة بالغة. وذكر الغاية الأرض فراشة، أكيد الأرض فراشة تعليل، لأن الأرض والسماء بناء تعليل. الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا تعليل. طيب وبهذا ينتهي المؤلف رحمه الله السيوطي من ذكر ما يسمى بالاختصار أو الاقتصار والاختصار والإطناب والتوسع والإسهاب بأنواعه، وأطال الكلام فيه وأطلنا عليكم، ولكن حتى ننهي هذا النوع. والحمد لله أننا تعرضنا له وأنهيناه، وهو حقيقة جميل جميل جدا، من بديع يعني من بديع الكلام وبديع القرآن. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى النوع الذي بعده، وهو النوع 57 في الخبر والإنشاء، في لقاء قادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.